يتعلق بجزء من خلق السماء

ما هو الشاهد؟ تعددت أقوال العلماء في معنى الشاهد. أول الشهود الله في سورة الخروج التي معنا اليوم، يقول الله فيها: والله على كل شيء شهيد. محمد صلى الله عليه وسلم يأتي أيضا شاهدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة يعني رجل ساحر كافر أحس أن أجله قد اقترب لأن السن قد تقدم به وبلغ من الكبر عتيا فأراد أن يجعل مكانه شيطانا آخر لكي يكمل مسيرته الخبيثة في الحياة. تعجب تعجب الشيطان فريح المال فنفذ ما What? ويدخلهم الجنة عرضها لهم. الله أكبر. انت عارف طبعا بيتك بعد الصلاة؟ حد فينا مش عارف بيته بعد الصلاة؟ كل واحد عارف طريق بيته. كذلك المؤمنون في الجنة. أسأل الله يجعلنا إياكم من أهل الجنة. وانت داخل الجنة أول مرة نسأل الله ذلك. المؤمن عارف طريق بيته. كأنه بيته بتاع الدنيا. ويدخلكم الجنة عرفها له. هو ده الطريق. احنا اليمين شمال هو ده القصر. هي دي الجنة اللي المؤمن بيسكن فيها. نسأل الله يجعلنا من أهلها. طيب ويدخلهم الجنة عرفها له. ده في الآخرة. في الدنيا بقى يا أيها الذين آمنوا مطلوب إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فأعسر لهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انتهى الموضوع على هيئة أسود. قال أصحاب موسى إنا لم نكون. قال كلا إن معي ربي سيهديني. فهزمه موسى بالعصا التي شق الله عز وجل البحر لها فكان طريقا يابسا. إذا أراد الله أن يحول بين أوليائه وبين أعدائه كن فيكون. وإذا أراد أن يسلط الأعداء على الأولياء لحكمة فله الحمد على كل حال. ولذلك جاء بعد العزيز الحميد. الحميد تحشر الإنسان كما سبقنا من عشرة. حريق الدنيا لحظات وينتهي. وقال كثيرون يفعلون ويقولون نذكر الله عمل Let's go.